الصبر ثلاثة أنواع. شر. صبر على الطاعة. واحد نايم الساعة 12 في الليل. تي الساعة 4 الفجر. يبغى ينام، يبغى يكمل في النوم، لكن يقوم الله. عشان يروح يصلي صلاة الفجر. هذا اسمه صبر عليه. صبر على الطاعة. واحد نفسه كذا يشرب خمر. نفسه يفعل الشيء الفلاني أو المعصية الفلانية، لكن يصبر عنها، هذا يسموه صبر عن المعصية. الصبر الثالث والنوع الثالث من أنواع الصبر هو الصبر على أقدار الله، على المرض، على فقد الحبيب، على نقص الأموال، الثمرات. فهذه أنواع الصبر الثلاثة. سبحان الله، الله عز وجل يقول عن النوع الأول وهو الصبر على طاعة الله. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذا واصطبر، مو واصبر، مو هو واصبر واصطبر، يعني اصطبار أكثر. الله أكبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكذلك الإنسان، الله جل وعلا أمره أن يصبر مع صحبة طيبة، كذلك هذا من الصبر على الطاعة. الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك هناك آية تدل على الصبر عن معصية الله عز وجل. ولنا في يوسف عليه السلام أسوة حسنة، دعتهم امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. شو الواحد ما يظلم نفسه؟ ما يظلم نفسه عليه أن يثبت على هذا الدين، وأن يصبر على طاعة رب العالمين، وأن لا يقحم نفسه في الذنوب والمعاصي في الشهوات حتى لا يظلمها، ويصبر حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. يؤتى يوم القيامة، يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض من أهل الإيمان. إنسان كان يعيش في بؤس، في فقر، في شقاء، لكنه كان من أهل الإيمان. الله. فيغمسه الله ويصبغه الله صبغة واحدة في الجنة. يعني كم بتأخذ الصبغة هذه أو الغمسة هذه؟ ثواني معدودة. فيخرجه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ في يوم من الأيام جعت، في يوم من الأيام عطشت، في يوم من الأيام شقيت، تعبت، نصبت. فيقول: لا يا رب. وكذلك المؤمن لما يصبر على طاعة الله، يصبر على الصلوات الخمس، يصبر على صيام رمضان، يصبر على الحج، يصبر على قراءة القرآن، والله الذي لا إله إلا هو، غمسة واحدة في الجنة ستنسيك كل ذرة ألم وتعب في هذه الحياة الدنيا.